بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والاعتقاد العملي هو ما جاء في بعض الأحاديث من الكذب وإخلاف الوعد وغير ذلك مما جاء في الحديث، آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف الحديث. والذي أراده مسلم رحمه الله في هذا الكتاب هو النفاق الاعتقادي، لأن كل الأحاديث التي أردها هي من النفاق الاعتقادي. والنفاق كان في المدينة وكان في الأنصار، والمهاجرون ليس فيهم منافقون، ليس فيهم منافقون، وذلك أن من أراد الكفر فإنه يبقى بمكة ولا يهاجر. من كان يعني يريد الكفر فمكة بلاد الكفر في ذلك الوقت، فيبقى مع الكفار. ولكن المدينة لما جاء رسول صلى الله عليه وسلم إليها وظهر الإسلام، ويعني من كان في قلبه مرض ومن كان عنده نفاق أخفى، أظهر الإسلام مع الناس، ولكنه مخفي للكفر، يخفي الكفر. فإذا النفاق إنما حصل في الأنصار ولم يحصل، وليس في المهاجرين من هو منافق، وإنما النفاق إنما هو في الأنصار الذين لما ظهر هذا الدين في هذه المدينة المباركة وكانوا لم يحصل منهم الإسلام، ولم يحصل منهم الدخول في الإسلام، ويكون مسلما ظاهرا وباطنا، بل أرادوا أن يظهروا الإسلام مع الناس ويخفون الكفر ويبطنون الكفر. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم. نعم. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في غزاة، يعني في غزوة، وأن يعني عبد الله بن أبي بن سلول قال: لا تنفقوا على من رسول الله حتى ينفضوا. وجاء في ذكر يعني قراءة من حوله، يعني قراءة من حوله. وقراءة من حوله هذه ليست من القراءات المتواترة، وإنما القراءة المتواترة حتى ينفضوا، وليس فيها من حوله. ويعني والنووي رحمه الله أشار إلى قراءة يعني أن فيه إنها مجرورة بمن، يعني قال يعني إشارة إلى القراءة يعني الشاذة التي هي من حوله, يعني التي هي من حوله بدل من حوله, ولكن أيضا يعني حتى من حوله هذه غير ليست من المتواتر, ليست من قراءة المتواترة, وإنما المتواترة بدون يعني بدونها, وإنما حتى ينفضوا. ولهذا في القراءات كتب القراءات التي فيها هذا ليس فيها ذكر من حوله ولا من حوله. فسمع ذلك زيد بن أرقم وجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وتكلم وقال وأنه يحلف أنه ما قال ذلك, أنه ما قال يعني ذلك. فكبر ذلك في نفسي يعني زيد بن أرقم رضي الله عنه حتى أنزل الله تصديقه في كتابه العزيز, ويعني نزلت سورة المنافقون والمشتملة على تكذيبه وبيانه أنه هو الذي قال أنه هو الذي قال هذا القول. ويعني في الرواية قال في الأول قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. نعم. فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول. يعني هي الرواية اللفظ اللي بعدها يعني ذكر الجمع, وهنا في ذكر الإفراد. والرواية في صحيح البخاري قالوا, الرواية في صحيح البخاري قالوا ايش اللي بعدها؟ فقال الرواية اللي بعدها ستأتي اللي بعدها لا لنفس الجملة نفس الجملة اللي فيها قال كذب رسول زيد كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فوقع في نفسه قال مما قالوه قال ليش؟ قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة. أعد المتن. فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي مما قالوه. أعد المتن كل بعد الحديث بعد من حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة. نعم. حتى أنزل الله تصديقي. يعني وقع في نفسه شدة مما قالوه حتى أنزل الله تصديقه في هذه السورة, وهي سورة المنافقون التي يعني أظهر الله فيها صدق ما قاله زيد وكذب ما قاله ذلك المنافق الذي حلف واجتهد أنه ما قال ذلك. نعم. إذا جاءك المنافقون قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم قال فلووا رؤوسهم. نعم. وقوله كأنهم خشب مسندة وقال كانوا رجالا أجمل شيء. يعني كان رجالا أجمل شيء ترجع إلى قوله إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, هذا أجمل شيء عند تفسير أو توضيح لقوله تعجبك أجسامهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن الحسن بن موسى عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن زيد بن أرقم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقصة عبد الله بن أبي بن سلول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أدخل في قبره أنه أخرج وأنه يعني نفث عليه وكساه قميصه، وكان يعني كسوته هذا القميص إكراما لابنه عبد الله، يعني الذي هو عبد الله بن عبد الله، يعني وكان رجلا صالحا ومن خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففعل ذلك إكراما له. ثم أيضا يعني جاء في صحيح البخاري الحديث الذي فيه أنه أعطاه أو كساه الرسول فيه، لأنه كسى العباس لما يعني جاء به يعني مع أسارى بدر، وأنه يعني كساه ثوبه الذي هو عبد الله بن أبي، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعني كساه ثوبه عليه الصلاة والسلام. يعني فيكون يعني هذه الكسوة يعني لها يعني سببان: السبب الأول إكرام ابنه عبد الله الذي كان رجلا صالحا من خيار الصحابة، والثاني يعني مكافأة له أو في مقابل ما حصل منه من كسوته للعباس بثوب، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحديث في هذه المكافأة يعني في بالنسبة لكسوة العباس هو موجود في صحيح البخاري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. قال حدثنا الأنصاري رضي الله عنهما قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عبد الله بن أبي هو الذي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يطيه قميصه ليكفنه فيه، وهذا يعني يبين يعني أن الطلب كان من عبد الله، وأنه يعني وأن فيه إكرام له، ويعني فهذا يعني يبين يعني السبب أو أحد السببين الذين من أجلهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول، فذلك إكراما لابنه الذي طلب منه ذلك. والأمر الثاني كما عرفنا هو المكافأة على كسوته، كونه أعطى قميصه للعباس يوم أتي به في أسارة بدر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما أعطاه الثوب يكفنه فيه يعني طلب منه أن يصلي عليه، يعني فأراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام عليه، فيعني جذبه عمر وقال له: أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ والمقصود بقوله نهاك الله في قوله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني معناه هذا هو المقصود بكونه لأنه يعني أنه لا يحصل لهم المغفرة ولا يعني يستجاب الدعاء لأنه كافر. فإذا كان هذا هو المقصود من قول عمر، لأنه بعد ذلك نزلت الآية في النهي عن الصلاة، وإذا فالذي أعناه عمر في قوله قد نهاك الله أن تصلي عليه يعني الدعاء، في الاستغفار الذي جاء. فلما قال له عمر ما قال, قال إن الله يعني خيرني وقال استغفر لهم ولا استغفر لهم فسوين 70 مرة فلن يغفر الله لهم, وأنه يزيد على 70 يزيد على 70 يعني رجاء أن يحصل له ذلك. فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, فترك ذلك ولم يصلي على أحد منهم, لأن الصلاة دعاء وشفاعة, والكافر الذي هو على الكفر أو مات على الكفر لا تنفعه الشفاعة, لا تنفعه شفاعة الشافعين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله هو العمري قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم, فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول, وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا, وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا, فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه قال وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هؤلاء 3 يعني قرشيان وثقفي, يعني إما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, يعني وهؤلاء وصفهم يعني ضعف الأحلام وكبر ضخامة الأجسام, وكانوا اجتمعوا عند البيت وتكلموا, فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا, يعني هل ترون الله يسمع كلامنا, فقال الثاني إنه يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا, وقال الثالث إن كان يسمع إذا حصل الجهر فهو يسمع إذا حصل السر. وكلام الثاني أحسن, الثالث أحسنهم يعني جوابا, ولكن يعني كان معهم ويعني وكان مماثلا لهم, لأنه كما قال الحافظ بن حجر أنه قال ذلك شكا, قال إن كان كذا. ومعلوم أنه لو كان كلامه سليما لقال يسمع جهرنا وسرنا, ولكنه قال إن كان كذا فكذا, قال فهذا فيه شك, قال حافظ حجر هذا يدل على أن فيه شك, ولهذا صار مماثلا يعني للثلاثة. ثم يعني ما يظهر يعني وجه لذكر هذا في كتاب المنافقين, لأن ما هذا ما فيه ذكر يعني نفاق, وإنما فيه ذكر هؤلاء 3 الذين قالوا يعني هذه المقالة الخبيثة, وهي كون الله عز وجل يعني أنه لا يسمع, وأنه يسمع إن جهر ولا يسمع إن أسر, والثالث يعني حصل منه الشك. فأنزل الله عز وجل وما كنت تستترون وما كنتم تستترون أن يشهد لكم وأبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, يعني فالذي يبدو أن المقصود من حد الشاهد هذه الجملة الأخيرة, ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. فيعني نزلت يعني هذه الآية, ويعني والمحل الشاهد منها يعني هذه الجملة التي في آخرها. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي هو محمد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد عن يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله ها قال وحدثنا يحيى. يحيى هو ابن أبي عمر. نعم. قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور. يا أبو حد هنا. قال وقال وقال حدثنا يحيى. لا يحيى هو القطان سفيان الثوري. نعم. عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. يقول نقل الشيخ محمد علي آدم من كتاب تكملة فتح الملهم. قال وجه إدراج الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب صفات المنافقين وإن كانت الآية نزلت في المشركين المجاهرين لا في المنافقين المضمرين الإشارة إلى أن ما يضمره المنافقون في صدورهم من النفاق سببه أنهم يظنون أن الله لا يعلم ذلك منهم ولذلك يصرون عليه ولا يتوبون منه كما يفعل هؤلاء المشركون سواء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر المنافقين الذين يعني لم يذهبوا مع رسول الله أو انصرفوا من غزوة يعني غزوة أحد وأن المسلمين انقسموا فيهم قسمين وصاروا فئتين منهم من يقول نقتلهم منهم من قال لا فأنزل الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن عدي بن ثابت. نعم. عن عبد الله بن يزيد عن نعم. عن زيد بن ثابت. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن غندر وهو محمد بن جعفر لقبه غندر عن شعبة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. ثم ذكر هذين الحديثين في يعني في يعني نزول قول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية ذكر يعني لها يعني لأنها نزلت في المنافقين أو نزلت في أهل الكتاب. أحد الحديثين في أنها نزلت في المنافقين وهو أنهم إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غزوة وتخلفوا، وإذا جاء وفرحوا بأنهم يعني تخلفوا، وإذا جاء أخبروه أو اعتذروا بأسباب يعني فقبل عذرهم وفرحوا بأنهم يعني حصل منهم أنهم يعني آتوا هذا الشيء وأنهم يعني فرحوا بهذا الذي يعني حصل لهم، ويعني من كونهم أظهروا يعني شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم قبله منهم، فصار يعني فيه أنهم فرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني ذلك الشيء الذي يعني الذي أظهروه وأبدوه يعني وهم كاذبون، وأنه حصل لهم يعني هذا وهذا، فهم يعني يفرحون بما أتوا من التخلف والذهاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المقالة التي قالوها من اعتذارهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم وأنهم حمدوا على شيء يعني لم يفعلوه أو على شيء لم يفعلوه. والثانية عن ابن عباس في قصة أهل الكتاب وأن أهل الكتاب يعني كان يحصل لهم يعني منهم مثل ذلك. يصير جاء في الأخير آخر بعد الآية قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره. سألهم عن شيء فكتموه إياه يعني معناه أنهم يعني هذا الذي أتوه نعم وأخبروه بغيره نعم فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يعني أن هذه الآية نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء، نزلت في المنافقين ونزلت في أهل الكتاب. ثم إن هذه الآية فيما يتعلق بأهل الكتاب يعني الآية متصلتان، لأن آية المنافقين آية أهل الكتاب والآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين لتبينه الناس ولا تكتمونه، ثم قال بعدها لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. طيب الآن هذه جعلها في المنافقين وهذا جعلها في أهل الكتاب. نعم يعني كل ذلك صحيح وكل ذلك يعني مطابق مع أن السياق فتكون فتكون يعني نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء وتعدد النزول وتعدده يعني هذا حاصل واقع. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم عن محمد بن جعفر نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج نعم عبد الملك بن عبد بن جريج عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف نعم عن ابن عباس عن حميد أخبره أن مروان قال اذهب لرافع لبوابه إلى ابن عباس اقرأ لها عن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره نعم. أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا هذا مولى يعني مولى مروان الحكم الذي هو رافع نعم وبوابه نعم يعني هو رافع في الإسناد نعم يعني هو جاء هو الذي أرسل، لكن إن كان أن حميد يعني سمعه منه أو أنه هو الذي يعني جاء وأخبر يعني فيكون. وأما إن كان حميد بن عبد الرحمن حاضر عند ابن عباس وقد جاء إليه هذا المندوب وأنه سمع، فيكون يعني من حميد، وإن كان يعني لم يكن حاضرا وإنما الخبر سمعه من هذا المندوب الذي أرسل، فيكون رافع هو الواسطة بين حميد وبين الصحابي وبين ابن عباس وبين ابن عباس ابن عباس. نعم. قال الحافظ رحمه الله: رافع هذا لم أرى له ذكرا في كتب الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث، والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب، فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته، لكن قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر، فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك، فبعث مروان حرسية إلى بسرة فعاد إليه بالجواب عنها، فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن بسرة، ورسول مروان مجهول الحال، فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك. فقال الإسماعيلي: إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث بسرة، فإن كان رسول مروان معتمدا في هذه فليعتمد في الأخرى، فإنه لا فرق بينهما، إلا أنه في هذه القصة سمى رافعا ولم يسمي الحرسي. قال: ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه، فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن علقمة، وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن، ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن، فصار لهشام متابع وهو عبد الرزاق. قال الحافظ: والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة ابن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب، فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس، وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس. من هنا ليس عندنا علقمة. قص عند البخاري هذا كلام نقل. وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقط، وكذلك أقول في حميد بن عبد الرحمن، فكأن ابن أبي مليكة حمله عن كل منهما، وحدث به ابن جريج عن كل منهما، فحدث به ابن جريج تارة عن هذا وتارة عن هذا. متابع، إذن علقمة يكون متابع. نعم. لحميد. نعم. وقد روى ابن وردوية في حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن عباس، فأخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند مروان، فقال: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله؟ فذكر الآية، فقال: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناس من المنافقين، فذكر نحو حديث الباب، وفيه: فإن كان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم، فكأن مروان توقف في ذلك، فقال أبو سعيد: هذا يعلم بهذا، فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم صدقا. ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قال أبو سعيد، فأراد مروان زيادة الاستظهار فأرسل بوابه رافعا إلى ابن عباس يسأله عن ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي رضي الله عنه، أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة رضي الله عنه أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في أصحابي 12 منافقا، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار رضي الله عنه أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قيل له يعني هذا الذي حصل يعني منكم معالي رضي الله عنه أشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب؟ فقال إن الرسول ما عهد إلينا شيئا يعني دون الناس ودون الكافة. ثم إنه ذكر يعني ما سمعه من حذيفة أو ما بلغه عن حذيفة رضي الله عنه أن يعني في أمته أو في أصحابه يعني الذين كانوا يعني ينتمون إليه ويظهرون صحبته وإن كانوا يعني في الباطن يعني ليسوا من أصحابه وإنما يعني على حسب الظاهر، وكونهم يعني يتبعونه ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بهذا الاعتبار، وإلا فإنهم ليسوا من الصحابة المنافقون الذين يعني حكم بكفرهم والذين يعني الذين هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والرسول يعلم ذلك، هؤلاء ليسوا من أصحابه يعني الذين هم يعني لهم الفضل ولهم يعني الدرجات العلى ولهم الشرف والتميز، وإنما يعني نسبتهم إليه وأنهم يعتبرون في الظاهر من أصحابه. ذكر عن حذيفة رضي الله عنه يعني هذا الحديث الذي يتعلق بالمنافقين يعني، وهذا يعني بيان أنه ليس عندهم شيء يختصون به، ولكنه حدث بهذا الحديث عن حذيفة وأن هذا من الأشياء التي يعني يرويها عن حذيفة، وهذا من جنس ما جاء عن علي رضي الله عنه في لو قيل قال لما قيل له هل خصكم بشيء دون الناس؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذا الصحيفة، ثم أخرج من سيفه يعني صحيفة فيها يعني أسنان فيها يعني جملة من المسائل المتعلقة في الفقه والأحكام الشرعية يعني، ومعنى ذلك أن الرسول ما خصهم يقول عمار، وأن هذا الذي حصل منهم من الجهاد ليس يعني أمرا أو شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد. ومعلوم أن أصحاب رسول الله الذين حصل بينهم الاقتتال كلهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. يشير الكلام في القناة عن حذيفة. قال ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8. قوله في أصحابي يعني الذين تظهر فيهم الصحبة وأنهم في الظاهر من أصحابه. نعم. في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط. 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط. يعني معلوم أن سم الخياط اللي هو ثقب الإبل لا يدخل معه الجمل ولا يمكن يدخل معه الجمل. فإذا لا يدخلون الجنة. كما أن الجمل لا يدخل في سم الخياط فهم لا يدخلون الجنة. يعني أنهم محرومون من الجنة كما أنه لا يمكن للجمل أن يدخل في سم القياط الذي هو الإبرة. نعم. 8 من 12. نعم. نعم. 8 من 12. نعم. والأربعة؟ قال لا أدري ما قال فيهم في ملاذ. 8 مع أن أثبت لهم النفاق. نعم. إذا ثبت لهم النفاق. نعم. بس الكلام على يعني هذا الذي حفظ في هؤلاء. قال هذا الذي حفظته إيش؟ بعدها قال وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. نعم. هذا 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. الدبيلة فسرها في الحديث الذي بعد هذا وهو سراج من النار. يعني سراج. نعم. سراج من النار يظهر في أكتافهم يعني حتى ينجم من صدورهم. نعم. وقال إن هذا يعني أنه يغطيهم. وقد قيل إن هذا في قبورهم. ومعلوم أن يعني المعذبون في القبور يصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم. كما أن المنعمين في القبور يصل إليهم نعيم الجنة وهم في قبورهم. وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. نعم. يقوله أسود بن عامر. نعم. قال بعد ذلك قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عهد إلينا صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كاف. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي. قال وأحسبه. قال حدثني حذيفة. وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يجي الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. نعم. وعن أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. المراد بالعقبة هنا الحديث. قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. فقال له القوم أخبره إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى. فقال يعني هذه الحرة هي في يعني في طريق تبوك لما العقبة العقبة. نعم. يعني في طريق تبوك عندما قدم من تبوك وكان يعني المنافقون هموا بأن يفتكوا به وأن يقتلوه والله عز وجل عصمه منهم. نعم. إذن هذا الرجل من أهل العقبة صار بينه وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. نعم. فقال من القائل أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. هذا اللي هو الرجل. قال فقال له القوم أخبره يعني حذيفة إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14. نعم. حذيفة يقول. نعم. فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. نعم. وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 يعني من هؤلاء غير 12. نعم. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك المكان الذي هو في الحرة العقبة. العقبة نعم. ولا علمنا بما أراد القوم. نعم. من السوء الذي هموا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. لأنهم خالفوا يعني ما نهاهم، خالفوا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب عن أبي أحمد الكوفي، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضالة له. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار بمثل حديث معاذ، غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال من يصعد ثنية المرار، وثنية هي الطريق بين الجبلين، وفيه وهو مكان مرتفع ولكنه بين جبلين، فوقيل المرار المقصود به يعني الشجر المر الذي هو يعني مر المذاق. نعم. وكان فيه ذكر هذا الرجل، المقصود بذكر هذا الرجل الذي يعني كان ينشد ضاله وقال في رسول يعني كله مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، ويعني صاحب الجمل الأحمر، وقيل له تعالى رسول يستغفر لك، فقال إن تحصيلي لبعيري لضالتي، قال إن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن حثهم قال من يصعد الثنية فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. نعم. يعني فيه يعني بيان أن من يحصل منه السبق أو يعني وصول يعني هذا أو الصعود لهذا المكان يحط عنه الخطايا التي حطت عن بني إسرائيل، ولكن يعني فكان أول خيل يعني خيل بني الخزرج. نعم. نعم. نعم. ثم تتام الناس. ثم تتام الناس وصعدوا. نعم. قال كلكم مغفور له. نعم. إلا صاحب الجمل الأحمر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. إذا هذا كان عند الحديبية أو جهة الحديبية. نعم. قال لعل تلك الثنية كان صعودها شاقا على الناس. نعم. إما لقربها من العدو أو لصعوبة طريقها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن قرة بن خالد عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله. قال حدثناه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن قرة عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. ثم ذكر هذا الحديث أن عن أنس أن رجلا من بني النجار من يعني كان يعني يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أدركه الخذلان فهرب ولحق بأهل الكتاب وارتد عن الإسلام وأن أولئك رفعوه وفرحوا به لأنه كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء تاركا لدينه ويعني صائرا إليهم ففرحوا به ورفعوه يعني رفعوا من شأنه لهذه المنزل التي كانت له عند رسول أنه كان يكتب. وهذا من جنس يعني الذي حصل لكعب المالك الذي أرسل إليه ملك غسان وقال تعال يعني لم تكن في أرض المذلة وإنما تعال نواسك ويعني نرفع من شأنك يعني فسجر وضع الرسالة في التنور وكان يعني يتوقد نارا يعني هؤلاء أن أرادوا أن يرفعوا من شأن كعب إذا جاء إليهم. وأما هذا الذي كان يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وفرحوا به ورفعوه وعلوا من شأنه وإن ولم يلبث أن قسمه الله عز وجل أهلكه الله عز وجل بعد وقت يسير فواروه دفنوه فلفظته الأرض حتى صار على ظهرها ثم نبذوه واروه مرة ثانية فكذلك ثم المرة الثالثة كذلك ثم تركوه. وهذا خزي يعني لهذا الذي حصل منه يعني الذهاب إلى الكفار والحقه بهم وارتداده عن الإسلام يعني قسمه الله عز وجل ولم يعني يبقى عندهم حتى يرفعوا من شأنه حتى يمكنوه من الشيء الذي يريدون أن يمكنوه منه. ثم إنه حصل يعني له هذا الأمر الذي هو كون الأرض تلفظه ولا يبقى في جوفها بل يخرج إلى ظهرها. نعم. قال حدثني محمد بن رافع عن أبي النضر هو هاشم بن القاسم عن سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس البناني قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من سفر يعني هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الإنسان يعني معناها أنها تحمله وتلقيه في فلات فيعني يهلك فيكون يعني فالرسول أخبر بأن هذا الريح الله تعالى أرسلها لتهلك يعني منافقا كبيرا أو منافقا عظيما في يعني من المنافقين. فلما وصلوا أو لما هذا وإذا قد هلك بسببها منافق عظيم من المنافقين. قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء عن حفص هذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم يعني وإخباره بالشيء الذي يعني يقع فيقع طبقا لما يخبر بالشيء الذي يخبر به ثم يقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال ثم إن يعني الريح الله عز وجل يعني يرسلها ويعني معلوم سليمان عليه الصلاة والسلام كان يعني تحمله هو جيشه يعني الريح يذهبون إلى مسافات بعيدة. وكذلك أيضا في غزوة تبوك لما كانوا في تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يعني لا يخرجوا وأن ستهب ريح جديدة وأن من له بعير يعقله ولا يخرج أحد. فيعني خرج رجل يعني فحملته الريح حتى ألقته في أرض طي حملته الريح حتى ألقته في أرض طي من تبوك إلى حائل. نعم. لكن لا يلزم أن كل يعني ريح تهب أو كما يقول السائل زوبعة رملية تدل أنه في منافق مات. إيش؟ يقول السائل هل معنى ذلك ما يأتي من رياح أو زوابع رملية دليل على أنه فيه منافق مات؟ لا، هذه مرة واحدة حصلت. أقول مرة واحدة حصلت أخبر بها رسول الله ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء عن حفص يعني بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو الحكم بن نافع عن أبي سفيان من هو؟ أبي سفيان طلحة بن نافع عن طلحة بن نافع عن جابر قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه لرجلين حينئذ من أصحابه. نعم، ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه عاد عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعني موعوكا يعني في حمى شديدة وأنه وضع يده عليه وجده شديد الحرارة فقال إنها أشد منه حرا يوم القيامة يعني ذلك الرجلين المقفيين يعني راكبين على بعيرين وهما مقفيان يعني ولوا ظهورهما يعني لجهة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني ومع ذلك أنهم من المنافقين أن هذان منافقان. نعم. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إياس إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حا قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. وذكر هذا الحديث في مثل المنافق وأنه مثل الشاة العائرة بين الغنمين تكر يعني إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وهذا مثل ما قال الله عز وجل المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني هذا شأن المنافق الذي هو بين المسلمين وكفار يعني يميل إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري حا قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. كتاب صفة القيامة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل هل ترك الجهاد من النفاق؟ هل ترك الجهاد من النفاق؟ يعني كما هو معلوم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الجماعة الذين كانوا يعني يتفهون الجهاد ويتخلفون عنه يعني مثل الحديث الذي مر بنا أن الرسول لما خرج إلى أحد وأنه رجع يعني جمعهم منافقين وأن المسلمين انقسموا فيهم قسمين فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين فيعني من المتخلفين عن الجهاد في زمن الرسول من هم منافقون ومنهم من هو غير منافق مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا. يقول السائل هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في صلاته على عبد الله بن أبي؟ لا ما يجوز الكلام هذا، أقول ما يجوز هذا الكلام. هل يصح أن نقول غالب الناس إيمانهم تمن وتحلي وليس ثمة شيء وقر في القلب وأثمر العمل؟ الإنسان هذا الذي يقول هذا يحرص على أن يكون من هذا الصنف الذي هو طيب. وقضية أكثر الناس لا نستطيع أن نقول من أكثر الناس، ولكن فيهم أقول فيهم يعني من هو على سلامة وعلى استقامة، وفيهم من يكون عنده نقص، ولكن يعني سائل هذا السؤال يحرص أن يكون من الذين هم على الجادة المستقيمة. هل المسافر يصلي الراتبة إذا صلى الفريضة خلف المقيم؟ نعم، مثل أن يكون في هذا المسجد المبارك ويصلون يعني مع الإمام يصلون الرواتب، وإنما يعني الرواتب يعني لا تفعل مع القصر كما جاء عن ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة المال لشاب يريد الزواج لإعفاف نفسه؟ نعم يجوز. يقول هل يجوز تصوير في التلفزيون لأجل نشر دعوة السنة، لأن التلفاز أصبح في بيت كل مسلم؟ نعم، بعض أهل العلم قال إن هذا من يعني ارتكاب المفسدة التي يعني يترتب على ورائها مصلحة كبيرة ومصالح عظيمة. يقول إذا كنت أطوف بالكعبة ولم يبق وقت على أذان الفجر فهل يجوز أن أقطع الطواف لأصلي الوتر قبل الأذان؟ أحد يطوف حول الكعبة ولم يبق على أذان الفجر إلا قليل، فهل يجوز أن أقطع الطواف ليصلي الوتر؟ الذي يبدو أنه يكمل الطواف، وإذا أذن وهو لم يوتر يوتر في الضحى، ولكن يزيد ركعة. يعني إذا كان وتره يصلي خمس في الضحى يصلي ست حتى لا يكون وترا بالنهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يؤدي يعني ما كان يفعله بالليل صلى من الضحى تنتهي 10 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة بالليل، فكان يصلي من الضحى تنتهي 10 ركعة. فمثل هذا السائل يواصل يعني في طوافه، وإذا أذن وهو لم يتمكن من الوتر أو صلاة الليل فإنه يأتي بذلك في الضحى، ولكن يضيف له ركعة. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا يشرع.